والعلم والقدرة، هذه الصفات الذاتية التي لا تفك على البال. ولدل على الله سواء على العرش سبع في سبع مواضع. هنا وانا قال باب الدليل على أن الله على العرش يعني فوق العرش، دلت النصوص على أنه مستوي على العرش. مستوى معناه لها أربعة معاني في اللغة العربية: استقر، سوى، استقر وعلى وصعد وارتفع. وأما الكيفية فلا يعلمها إلا هو، لكن المعاني اللغوية، المعاني اللغوية لكلمة الاستواء لها أربع معاني، وعليها تدور تفاسير السلف لفظ الاستواء. فالله تعالى مستوي على عرشه بهذه المعاني الأربع: استواء يليق بجلاله وعظمته، لا نعلم كيفية، كما قال علامه القيم واحد. فلهم عبارات عليها أربع: قد حصرت الفارس الطعان ويستقر، وقد علا، وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك الصعيد الذي هو رابع، وابو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. يعني أن السوى له أربع معاني: استقر وعلا وصعد وارتفع. ذكر المؤلف حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده على عرشه إن رحمتي غلبت غضبي. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. قل لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده على عرشه، الشاهد فهو عنده على عرشه، إثباتا من الله على عرشه. هذا الحديث فيه إثبات عدة صفات. الصفة الأولى صفة الخلق، لما قضى الله الخلق عز وجل الخلق صفة الخلق. الصفة الثانية صفة الكتابة، كتب، وهي من الصفات الفعلية. الصفة الثالثة أن الله على العرش. الصفة الرابعة إثبات صفة الرحمة. الصفة الخامسة إثبات صفة الغضب. خمس صفات: صفة الخلق، صفة الكتابة، صفة العلو على العرش، صفة الرحمة، صفة الغضب. إن رحمتي غلبت غضبي. نعم. قال: باب ذكر حجاب الله عز وجل. قال: أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله المؤذن بطوس قال: أخبرنا محمد بن أحمد العمروي قال: حدثنا تميم بن محمد الكارزي قال: وأخبرنا محمد بن محمد بن محبوب والحسين بن عمر قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حسنوي قال: حدثنا يحيى بن إدريس قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجابه تعالى النار، لو كشفها لحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. نعم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق جرير عن الأعمش عن أبي مرح عن أبي عبيدة عن أبي موسى. وذكر المحقق عن الأعمش يقول عند مصنف من طريق الأعمش عن أبي عبيدة، والصواب عند مسلم كما عند مسلم بإثبات عمرو بن مرة. في رواية مسلم هنا: حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. في رواية مسلم عند مسلم بهذا. هنا قال: حجابه النار، لو كشفه لحرق سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ولذلك مسلم حجابه النور وفي لفظ النار: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تايره بصره من خلقه. هذا الباب الثالث عشر استدل بها المؤلف رحمه الله على ذكر الحجاب، حجاب الله عز وجل. حجاب موسى رواه مسلم حجابه النور. أول حديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض قصته ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لأحرق سبحات وجهه قيل معنى لأحرق أنوار بصره. وهنا هو اللفظ الذي أتى به المؤلف: حجابه النار، لو كشفها لحرق سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. إذا الحديث فيه إثبات حجاب، وأن الله احتجب عن خلقه بالنور أو بالنار، وأنه لو كشف الحجاب لاحترق الخلق. وكما قلت لكم إن هذا من أدلة الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم نذر ربه ليلة المعراج بعين رأسه وعين الله بعين قلبه، لأن الله احتجب عن خلقه بالحجاب، لو كشفه لاحترق الخلق، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم من الخلق.

146 www.sh-rajhi.com www.sh_rajhi.com